النقطة الثانية، ها هو شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وبارك الله في عمره وعلمه، كم وكم تكلم وحذر من العلماء، منهم العلامة محمد عكور، منهم محمد بازمول، منهم أحمد بازمول، منهم عبد المجيد جمعة، منهم محمد رسلان، منهم فلان فلان فلان، هل استعمل مع طريقة؟ أبدا، هو شيخنا وتاج على رؤوسنا. قطعا في تلاميذ الشيخ بارك كيف المقا، ولهذا من التلبيس والتدليس. ماذا يقولون؟ يقول نحن مع العلماء، الالف واللام مستغرق الجنس. انت اذا جئت تحقق وتنقح ما تجد، تجد الا ثلاثة أربعة بس لا غير، تجد الا ثلاثة أربعة بس لا غير. تلاميذ الشيخ ولهم كثير منهم ما هم من تلاميذ حتى الشيخ، دخلاء، بل بعضهم كان من راجع الجماعات، بل بعضهم كان من راجعي الجماعات. إذا الشيخ محمد بن هادي تكلم في ثلاث أربعة، وأنت يا شيخ ربيع تكلمت في ربما أكثر من عشر علماء، وأنت يا شيخ ربيع تكلمت في ربما أكثر من عشر علماء. قل منهجكم هذا إنما هو ناشئ عن الوطنية الجاهلية، بارك الله فيكم، وإنه لو يؤدي إلى إسقاط كلام العلماء خارج بلدكم ولو كان في قمة الحق، بارك الله فيك. ثانيا، كلامكم هذا إذا أخذتم على إطلاقه، قاعدتكم هذه إذا أخذتم على إطلاقها تؤدي إلى إسقاط الكثير والكثير والكثير من كتب الجرح المسجلين، مسجل أسماء في كتب الجرح والتعديل، ها؟ يؤدي إلى إسقاط كثير من أقوال الأئمة الكبار المسجلة في كتب الجرح والتعديل، بارك الله فيكم. ولا يقبل جرحهم ولا تزكياتهم إذا تكلموا عن ناس خارج بلدانهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الشيخ النجمي. وياك شيخ، هنا والله عندنا شباب يطعنون في فضيلة الشيخ ربيع، فما توجيهكم يا شيخ؟ أقول هذا، هؤلاء الشباب هؤلاء يدل على أنهم مبتدعة، هؤلاء عندهم تحيز وعندهم بدع، وما يكره أهل السنة إلا مبتدع. المسألة تعرف شيخنا يعني موقف الشيخ مقبل حفظه الله وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة، وبعض الشباب يعني يشكك في قدر هذين الشيخين، فلو كلمة منكم حفظكم الله حول هذين الشيخين ولو باختصار شديد ينفع الله سبحانه وتعالى بها، ويدفع الله عن هذين الشيخين ألسنة كثيرين ممن يريدون بعيبهم عيب الطريق الذي هم عليه. نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم، ولذلك فالحط على هذين الشيخين الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين، إما من جاهل أو صاحب هوى. الجاهل كما سبق في كلمة لك يمكن هدايته بعسر لأنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا ما تبين له العلم الصحيح اهتدى. ولذلك أنا أقول في كثير من المناسبات أن في بعض الجماعات القائمة اليوم وهم منحرفون